وإن جندنا لهم الغالبون مبين في المقاطر موكيل النصر والنطول لسان يسمع وبيان في المقاطر يوقظ الشعب بعد طول سبات بالبطولات والعلا والمفاخر موكيل النصر والنطول لسان يسمع وبيان من أريها يا أداهر يا إماء الشهيد أنت عبيدي وقصيدي ونشوتي والمشاعر فالجراحات تملأ الأرض عطرا فاضجلي من أريها يا أداهر يا دماء الشهيد أنت عبيدي وقصيدي ونشوتي والمشاعر ليس كالبذل للشعوب حياة فتغنين بذكرها يا منابر ليس كالبذل للشعوب حياة فتغنين بذكرها يا منابر لا تقل يا سرم مدى الدهر فرد إن فينا نظيره ألف ياسر لا تقل يا سرم مدى الدهر فرد إن فينا نظيره ألف ياسر فتبيد الجهاد أضحى طريقا كل يوم على الطريق منار فتبيد الجهاد أضحى طريقا كل يوم على الطريق منار فصدام المعطوبات لجلنا من المنامي تنالتها المشاعر فصدام المعطوبات تجلى بالخيال تجللتها المشاعر يهزم الشرك قاسي او حسيرا حين يمضي اقل جهاد المصافر يهزم الشرك قاسي او حسيرا حين يمضي اقل جهاد المصافر وطريق الإسلام نور ونار فتقدم على الطريق وتاب وتحدث عن الشهادة دورا فهي للقلب بلسم للطمأنينة I know.